بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال العلامة العمريتي رحمه الله تعالى باب العام نعم شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر دلالات الألفاظ وللألفاظ دلالات عدة. أول هذه الدلالات فيما يتعلق باللفظ العام فقال باب العام أي هذا باب العام العام. والعام اسم فاعل من عم العام اسم فاعل من عم يعم من عم ماذا يعم. وتعريف العام في لغة العرب هو الشامل اللفظ العام في لغة العرب هو الشامل. وأما تعريف العام من حيث الاصطلاح سيذكره هذا المصنف عليه رحمة الله. والعام تحته مباحث وتحته ماذا أيضا تقاسيم سيأتي يذكر المصنف عليه رحمة الله منها بعض هذه التقاسيم وبعض هذه الفوائد. فالعام من الألفاظ المهمة سيأتي ما يقابل العام وما يتعلق بالخاص، سيأتي ما يقابل أيضا ما يأتي من ذكر المطلق ويقابله ماذا المقيد. وسنذكر إن شاء الله بعد ذكر تعريف العام الفروق بين المطلق وبين العام لأنها تلتبس ماذا كثيرا الفروق ما بين العام وما بين ماذا المطلق. أفضل بارك الله فيك. قال الناظم رحمه الله تعالى وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. نعم شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر حد العام من حيث اصطلاح الأصوليين قال وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. فقال في حده أي في تعريفه المقصود بالحد هنا التعريف لفظ يعم ماذا أكثر من واحد معناه إذا ذكر الإنسان واحدا فإذا قال أكرم زيدا أو محمدا أو صالحا فإن هذا اللفظ يعتبر عاما لأنه ماذا لأنه واحد. وهكذا لو قال يعني ماذا أكرم رجلين أيضا لا يدخل فيما يتعلق ماذا بالعموم. لماذا لا يدخل؟ مع أنه أكثر من واحد لأنه محصور والمصنف عليه رحمة الله اشترط فيما يتعلق باللفظ العام أن يكون أكثر من واحد وهل في هذا إشارة من الناظم تبعا للناثر صاحب الورقات أن أقل الجمع اثنان؟ هل فيه إشارة أو ما فيه ماذا إشارة؟ والمسألة هذه محل خلاف لعل يأتي ماذا ذكرها فلهذا عرف العام بأنه لفظ إذن أخرج ما لم يكن ماذا لفظا وأخرج بذلك ما يتعلق بالإشارة، ما يتعلق بالكتابة، ما يتعلق بالفعل. فهذه كلها في ما يتعلق بمنطوقي بمفهوم كلام المصنف عليه رحمة الله أن هذه لا تدخل في باب العموم. سيأتي ما يتعلق بالفعل، هل الفعل يدل ماذا على العموم بأقسامه الثلاثة الماضي والمضارع والأمر، هل يدل على العموم أو لا يدل على العموم؟ هذا سيأتي الكلام عليه. معنى أن العموم يعني إنما يفهم الألفاظ فلا يفهم بالإشارات ولا يفهم ماذا الكتابة، لا يفهم بالإشارات ولا يفهم بالكتابة. والذي يظهر أن العموم قد يستفاد من الإشارة، أن العموم قد يستفاد من الإشارة، فيقول له أكرم ثم يشير إليه إلى الكل، كأن يكون يعني جماعة من الناس، فيشير إليه أكرم، فيشير إليه ماذا؟ يقول له ماذا؟ أكرم، فيقول هؤلاء، يقول ماذا؟ هؤلاء، ولا هؤلاء يعني من أسماء الإشارة، أو يشير بيده، أو يشير ماذا؟ بيده، أو يكتب كتابة، أو يكتب ماذا؟ كتابة، أكرم الطلاب، أيضا يستفاد منها ماذا؟ العموم، يستفاد منها ماذا؟ العموم. وأما ما يتعلق بالفعل فهل يستفاد منه العموم؟ هذه سيبحثها المصنف عليه رحمة الله بحثا مستقلا. فعلى كل قال وحده أي تعريف العام، تعريف ماذا؟ العام أنه يشترط أن يكون لفظا، العام يشترط أن يكون ماذا؟ لفظا. واشترط أيضا أن يكون يعم ماذا؟ يعم أكثر من واحد، يعم أكثر ماذا؟ من واحد. فلو قال أكرم ماذا؟ رجلين، دخل في كلامه، دخل ماذا في كلامه، لكن آخر كلامه يدل على أنه ماذا؟ على أن الاثنين لا يدخلان، أن الاثنين لا يدخلان، لأنه قال من غير ما حصر يرى، من غير ما حصر ماذا يرى. لكن لو قال أكرم، لو قال ماذا أكرم، ويعني ذكر ما يتعلق به يعني لفظ يدل على ماذا؟ على التعميم. فإذا قال أكرم الطلاب، إذا قال أكرم ماذا الطلاب، وكانوا نحو الاثنين، وكانوا نحو ماذا الاثنين، هذا كما قلنا تأتي المسألة على الخلاف في أقل ماذا الجمع، في أقل ماذا الجمع، على من يقول به يعني صح هذا اللفظ. فمن وجد من الطلاب ولو كانوا اثنين أكرمهم ودخل في لفظ ماذا العموم. وهكذا فيما يتعلق بالثلاثة، وهذا محل اتفاق، ما يتعلق بالثلاثة وهذا محل اتفاق. لهذا قال وحده لفظ، لفظ يعم أكثر، يعم ماذا أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. معنى ذلك إذا تلفظ بلفظ يعني يدل على يعني أكثر من واحد، أكثر ماذا من واحد، لكنه ماذا محصور. فلو قال أكرم مليونا، أكرم مليونا، أو أكرم ألفا، أو أكرم مئة، هذا لا يعتبر عاما، والسبب أنه محصور، أنه ماذا محصور بالمئة. فلو أتى إنسان إلى مكان فقال له أكرم مئة من الطلاب، أكرم مئة من الطلاب، فأتى إلى الطلاب فأكرم مئة، وبقي من الطلاب من لم يكرم، هذا لا يدل على العموم، لأنه محصور، لأنه ماذا محصور. ولو كان العكس، فإذا قال أكرم الطلاب فوجد ثلاثة من الناس فأكرمهم، من الطلاب فأكرمهم، فإن هذا يعتبر ماذا عاما. لماذا؟ لأنه مطلق، لأنه ماذا مطلق. فالفرق بين ما يتعلق بالطلاب وما يتعلق بالعشرين أو المئة أو الألف أو المليون أو المليار، كل هذه من ألفاظ التي تدل على الحصر. والعام لا يشترط فيه ماذا الحصر، يعني من شرط العموم ألا يدل على الحصر. ولهذا إذا تلفظ الإنسان بلفظ يدل على أكثر من واحد من دون حصر فإن هذا يعتبر لفظا عاما. بعضهم يذكر تعريفا طويلا، هو متين لكنه فيه ماذا طول اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر، هذا يحتاج له كما يقال دروس حتى يشرح الإنسان هذه الفقرات. لكن التعريف الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله تعريف سهل، تعريف ماذا سهل. فإذا قال أكرم القوم هذا عام، أكرم القوم، فإذا وجد اثنين من القوم أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة فأكرم هؤلاء القوم، فإنه قد امتثل اللفظ العام، فإنه قد امتثل اللفظ ماذا العام، لأنهم أكثر من واحد، أنه أكثر من واحد. حكم اللفظ العام، حكم اللفظ العام أنه يتناول جميع الأفراد، هذا حكمه، حكم اللفظ العام أنه يتناول جميع ماذا الأفراد، جميع ماذا الأفراد. فمن أخرج فردا من أفراد ماذا العموم كان عليه البرهان، فإن اللفظ العام يدل على كل الأفراد ويتناول كل ماذا الأفراد. فلو قيل لا أكرم يعني القوم أو أكرم ماذا الطلاب، فأكرم عشرة وأبقى واحدا، ممتثل يعني ماذا ممتثل اللفظ، ممتثل الأمر، لم يمتثل ماذا الأمر، لأن الطلاب يشمل كل الطلاب. فإذا أكرم عشرة وترك واحدا، أو القوم أكرم عشرة فترك ماذا واحدا، فإن هذا لم يمتثل الأمر العام، لم يمتثل الأمر ماذا العام. أكرم الطلاب، أكرم القوم، فيشمل كل القوم، كل فرد من أفراد القوم وكل طالب من الطلاب. فمن قال يعني بإخراج فرد أو بإخراج فردين من هذا ماذا العموم، فإن هذا لم يمتثل ماذا العموم، فإن هذا لم يمتثل ماذا العموم. ودلالة يعني العام على الأفراد دلالة باعتبار الواحد قطعية، وما زاد على الواحد يقولون ظنية، لأنه من يعني النصوص الظاهرة، من النصوص ماذا الظاهرة، العموم من النصوص ماذا الظاهرة وليست من النصوص القطعية، لكن الواحد منها قطعي، الواحد منها ماذا قطعي، دلالته على الواحد هذه قطعية، وما زاد يقولون ظنية. في الأخير هي فلسفة، وعلى كل الأحكام تتلقى من طريق القطع أو من طريق ماذا غلبة ماذا الظن، لا فرق بين الأمرين، لا فرق بين الأمرين. إذن هذا هو تعريف العام، هذا هو تعريف العام. نذكر البيت الذي بعده ونقف وقفات فيما يتعلق بالعام من حيث الفرق بين المطلق وبين العام، وهكذا أيضا تقاسيم ماذا تقاسيم العام، أيضا من حيث تقاسيم ماذا العام سيأتي إن شاء الله الكلام على بعض المسائل الذي لم يتعرض لها المصنف عليه رحمة الله. أفضل بارك الله. يقول الناظم عليه رحمة الله: من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربعي. ذكر المصنف عليه رحمة الله أن العام من قولهم، أي من قول العرب، عممتهم بمعنى أن مشتق من التعميم أي من الشمول، أن العام مشتق أي من قولهم أي من قول العرب، أن العام من أين اشتق، إنما اشتق ماذا من الشمول، إنما اشتق ماذا من الشمول، هكذا يقصد ماذا المصنف. ثم تعرض لألفاظ العام، استأتي إن شاء الله الألفاظ الذي يستفاد منها ماذا العموم، الألفاظ الذي يستفاد من العموم، وذكر منها أربعة ماذا ألفاظ سيأتي الكلام عليها. عندنا مسألة هنا فيما يتعلق كيف نميز بين المطلق وبين العام، كيف نميز بين المطلق وبين العام. قال العلماء العام، يعني الفرق الأول بين العام وبين المطلق، أن العام عموه ماذا شمولي، أن العام عموه ماذا شمولي. وأما ما يتعلق بالمطلق فعموم المطلق بدلي، عموم المطلق ماذا بدلي. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو قلت أكرم ماذا الطلاب، أكرم ماذا الطلاب، فهذا عام، عموه ماذا شمولي، أي يشمل كل فرد من أفراد ماذا هذا اللفظ، كل فرد من أفراد هذا اللفظ. فلو أن إنسان قيل له أكرم ماذا الطلاب فأكرم الكل إلا واحدا، ما قام بالعموم، ما قام ماذا بالعموم. بخلاف إذا قيل له أكرم طالبا، أكرم ماذا طالب، فهو عام باعتبار البدل لا باعتبار الأفراد، فهو عام باعتبار البدل لا باعتبار الأفراد. فلو ذهب فأكرم واحدا من الطلاب، أكرم واحدا من الطلاب، فإن هذا قد امتثل اللفظ، لأن هذا اللفظ ماذا مطلق، وهذا الذي يعني أكرمه يعني يصلح أن يكرم أو يكرم ماذا غيره على سبيل البدل، أن يكرم ماذا غيره. فإذا نظرت إليه من حيث المعنى تقول هو عام، إذا نظرت إليه من حيث المعنى تقول هو عام، ولكن المقصود يعني ماذا الإكرام، المقصود هو الإكرام لواحد بخلاف العام، المقصود أن يكرم ماذا الكل. لهذا قالوا هذا عموم الشمولي وهذا عموم ماذا بدلي. ما معنى بدلي؟ أي زيد يصلح بدل عمرو، وعمرو يصلح بدل محمد، وهكذا، لأنه أطلق قال أكرم طالبا، المقصود أن تكرم ماذا طالبا. فإذا نظرت إليه من حيث المعنى فهو عام، لأنه يصلح لكل ماذا طالب أن يكرم، يصلح هذا اللفظ لكل طالب ماذا أن يكرم. ولكن من حيث الامتثال إنما المقصود إكرام طالب واحد، ففيه معنى العموم، ولهذا قال العلماء أن عموم المطلق ماذا بدلي. هذا التفريق ماذا الأول، هذا التفريق الأول. التفريق ماذا الثاني بين العام والمطلق، أن العام يرد عليه التخصيص، أن العام يرد عليه ماذا التخصيص. كيف يرد عليه التخصيص؟ تقول أكرم القوم إلا زيدا، فزيد لا يكرم، أكرم القوم إلا ماذا زيدا، فتكرم كل القوم إلا زيد، فهذا تخصيص، فيرد على العام ماذا التخصيص. وأما المطلق فيرد عليه التقييد، المطلق يرد عليه ماذا التقييد، فتقول أكرم رجلا مجتهدا، أكرم رجلا ماذا مجتهدا، المقصود إكرام رجل، لكنه قيد هذا الرجل بأن يكون من أهل الاجتهاد، أن يكون من أهل ماذا الاجتهاد. فلو قال لا أكرم رجلا مجتهدا فذهب فأكرم رجلا ليس بمجتهد، ما امتثل الأمر، لم يمتثل ماذا الأمر، لماذا؟ لأنه يعني ماذا قيد لهذا المطلق بإكرام رجل ماذا من أهل الاجتهاد، فأكرم غير ماذا المجتهد فامتثل المطلق، لم يمتثل ماذا المطلق، بخلاف ما لو قال أكرم رجلا هذا مطلق يبقى على إطلاقه سواء كان مجتهدا أو غير مجتهد، هذا الذي طلب ماذا منه الإكرام لا أكرم ماذا طالبا أكرم رجلا، لكن إذا قيد الرجل وقيد الطالب بالاجتهاد فحينها لابد أن يلزم ماذا أن يلتزم ماذا التقييد، فلو أكرم غير المجتهد ما امتثل ماذا الأمر، ما امتثل الأمر فيما يتعلق بالإطلاق. الفرق الثالث بين المطلق وبين ماذا العام، بين المطلق وبين العام أن العام ماذا يرد عليه ماذا يرد عليه الاستثناء، أن العام يرد عليه الاستثناء ما يسمى بالاستثناء المتصل، والمطلق لا يرد عليه الاستثناء المسمى بالمتصل وإنما المنقطع يرد عليه. فإذا قلت أكرم القوم إلا زيدا أي بمعنى أن زيدا لا يكرم والقوم ماذا يكرمون، هذا استثناء، هذا استثناء وهو استثناء متصل، بخلاف ما لو قلت أكرم ماذا رجلا إلا زيدا هيصلح هذا أكرم رجلا إلا زيدا وتجعله ماذا متصلا هذا لا يمكن، لماذا؟ لأنه شيء واحد، كيف إلا زيد تستثني من الواحد هو واحد أصلا، لو استثنيته ما بقي شيء، لو استثنيت هذا الرجل لم يبقى ماذا أحد، أكرم رجلا أكرم ماذا رجلا إلا زيدا، وإنما يأتي عليه الاستثناء المنقطع أي بمعنى أكرم رجلا إلا زيدا أي لكن زيدا لا تكرمه، لكن زيدا لا تكرمه، فهو في معنى الاستثناء المنقطع، هذا يرد عليه هذا الأمر، يرد عليه هذا الأمر. فهذه هي الفروق بين المطلق وبين العام، هذه هي الفروق بين المطلق وبين العام. يأتي السؤال، يأتي ماذا السؤال، إذا قلت الإنسان لا تكرم رجلا هل هو من قبيل المطلق أو من قبيل العام؟ لا تكرم رجلا عند من السؤال، أو لا تكرم طالبا، هل هذا مطلق ولا عام؟ عام، كيف عرفنا؟ رجلا طالبا، ما قلنا الطلاب، لا تكرم رجلا لا تكرم طالبا مطلق ولا عام؟ ها عام، كيف عرفنا؟ ها ايش السياق؟ ها ايش النهي؟ يعني عبارة افصح، احنا نريد وضوح، نكرة في سياق النهي ماذا تفيد؟ العموم، واضح. لكن لو قلت أكرم رجلا أو طالبا كان من قبيل، إذن النكرة في سياق الإثبات أو في سياق الأمر ماذا يستفاد منها؟ الإطلاق. والنكرة في سياق الاستفهام أو النهي فهي من قبيل العموم، لأن النكرة في سياق النهي أو النفي النهي أو كذلك الاستفهام فهي تفيد ماذا العموم. فهذا هو الفارق بين المطلق وبين العام. فإذا قلت له لا تكرم رجلا، لا تكرم ماذا رجلا، فماذا يفعل هذا الإنسان؟ إذا أكرم رجلا فيكون ماذا يكون حانثا، يعني يكون مخالفا للأمر. لا تكرم رجلا هذا عام، لا تكرم أحدا من الرجال، لا تكرم طالبا. فإذا قلت لا تكرم رجلا إلا محمدا ماذا يكون؟ لا تكرم رجلا إلا محمدا، لا تكرم طالبا إلا زيدا، تخصيص، لأن هذا عام وجاء بعده ما يستثنى، هذا من قبيل التخصيص، هذا من قبيل ماذا التخصيص. فإذا قلت أكرم رجلا إلا يعني أكرم طالبا إلا محمدا كيف؟ تقييد، هذا من قبيل التقييد، والاستثناء هنا منقطع، من قبيل المنقطع. إذن لا بد نفرق ما بين العام وما بين المطلق، هذه قد تلتبس أحيانا ما بين العام وما بين ماذا المطلق، ومبحث المطلق والمقيد سيأتي له، سيأتي الكلام ماذا عليه، لكنهم يذكرون في هذا المقام الفروق ما بين العام وما بين المطلق، ما بين العام وما بين المطلق. فإذا قيل للإنسان أكرم رجلا مجتهدا، أكرم رجلا ماذا؟ مجتهدا، ماذا يكون هذا؟ ها؟ تقييد، هذا يكون هذا من قبيل التقييد. وإذا قال أكرم رجلا يكون من قبيل المطلق، يكون من قبيل ماذا؟ المطلق. وإذا قال أكرم رجلا مجتهدا، فأكرم رجلا غير مجتهد يكون ممتثل ولا ما هو ممتثل؟ لا يمتثل، لم يمتثل ماذا؟ الأمر. فهكذا تمرن نفسك على هذه الفروق ما بين المطلق وما بين العام، ما بين المطلق وما بين ماذا؟ العام. فمن يلخص لنا الشروط الثلاثة أو الفروق الثلاثة؟ الفرق الأول أن العام عمومه ماذا؟ شمولي. ما معنى شمولي؟ ها؟ يشمل كل الأفراد، يشمل ماذا؟ كل الأفراد، أي تأتي بكل الأفراد عند الامتثال. وما معنى العموم البدلي فيما يتعلق بالمطلق؟ نعم، بمعنى أن المطلوب واحدا لكن لم يعين، المطلوب واحد لكن لم يعين، باعتبار أنه لم يعين أشبه العام، وباعتبار أن المطلوب واحد أشبه ماذا؟ ها؟ أشبه الخاص، أشبه التقييد. واضح؟ فهذا هو الفرق، هذا عموم بدلي وهذا عموم ماذا؟ شمولي. الفرق الثاني أن العام يرد عليه التخصيص، والمطلق يرد عليه التقييد، يرد عليه ماذا؟ التقييد. والقسم الثالث أن العام يرد عليه الاستثناء المتصل، والمطلق يرد عليه الاستثناء المنفصل، يرد عليه الاستثناء ماذا؟ المنفصل. فهذه يعني معاني هذا. طيب ماذا نستفيد من هذه الألفاظ؟ إذا قيل للشخص أعتق رقبة، أعتق رقبة، فذهب فأعتق رقبة، قد تكون ذكرا أو أنثى، صغيرة أو كبيرة، سليمة أو معيبة، هل يكون ممتثلا؟ إذا قيل للشخص أعتق رقبة فذهب أعتق أنثى أو ذكر، صغير أو كبير، سليم أو معيب، يكون ممتثلا؟ من أين أخذنا هذا؟ من أين أخذنا أن هذا الإنسان يكون ممتثلا؟ ها؟ من الإطلاق، من الإطلاق، أنا ما قيدني، يكون ممتثل. لو عاب علي كيف تعتق أنثى من دون الذكر، أو يعني الصغير من دون الكبير، نقول لفظك مطلق، قلت لي أعتق رقبة، أعتق ماذا؟ رقبة. في هذه الحالة يتقيد بهذا الأمر. فإذا قال أعتق رقبة مؤمنة ماذا نستفيد؟ لو ذهب فأعتق رقبة كافرة هل يكون ممتثلا؟ ممتثل، لأنه قيد، لأنه قيد ماذا؟ لفظه بالإيمان، قيد لفظه ماذا؟ بالإيمان. إذن ماذا نستفيد؟ نستفيد في أبواب الفقه من هذه المسألة ومن هذه الألفاظ فوائد كثيرة جدا. ما أطلقه الشارع نبقى على أي شيء؟ على إطلاقه. ومن ادعى تقييده بقيد أو قيدين أو ثلاثة قلنا عليك البرهان. ما هي المسألة التي قد مرت معنا في أقصر المختصرات؟ مسألة الخف ومسألة العمامة، المسعى العمامة، جاء في تقييد العمامة أن تكون محنكة وأن تكون لها ذوائب، إذا لم تكن لها ذوائب لابد أن تكون محنكة، وإذا كانت لها ذوائب لا يشترط أن تكون محنكة. هل في دليل على هذا؟ الشارع رخص في المسح على العمامة، ماذا نستفيد؟ ماذا نستفيد من هذا اللفظ؟ ها؟ رخص في المسح على العمامة، نستفيد الإطلاق، نستفيد الإطلاق ونستفيد العموم. من قيد هذا ماذا؟ المطلق، بأنه يشترط في العمامة أن تكون محنكة أي تدخل تحت الحنك، أو أن تكون لها ذوائب أي لها أطراف من الخلف، أما تكون كالقلنسوة لا، هي لا تمر تحت الحنك ولا يكون لها ذوائب، قالوا هذه لا يمسح عليها، مع أنها في العرف تسمى عمامة، مع أنها في العرف تسمى ماذا؟ عمامة. من أين لهم هذه التقييدات؟ من أين لهم هذه التقييدات مع أن النص جاء مطلق؟ من أين لهم هذه التقييدات أن من شرط المسعى العمامة أن تكون على هذه الأوصاف، واللفظ جاء مطلق في الشرع، فأدخلوا عليه هذه القيود، القيد الأول كذا والقيد الثاني كذا، من أين أتوا بهذه التقييدات؟ دليل الخارجي أين هو الدليل؟ ها؟ المشقة، يعني بمعنى أن الحكمة من المسعى بإمامة وجود المشقة، فإذا كانت فقط على رأسه من دون تحنيك ولم يكن لها ذوائب يعني سهل ماذا نزعها. أخذوا من هذا المعنى، أخذوا من هذا المعنى. ومن الدليل على أن هذا مرجوح المشقة؟ دليل على هذا أن المسعى بإمامة يعني لو لبسها الإنسان أياما جاز له، لو لبسها الإنسان في حال الحضر جاز له، لو لبسها الإنسان في السفر جاز، لو لبسها الإنسان في حال البرد يجوز ويمسح عليها، أو في حال شدة الحر يمسح. هذه الإطلاقة تدل على ماذا؟ على أن الحكمة ليست ماذا؟ وجود المشقة، واضح؟ ليست وجود المشقة، الشارع أطلق. ولهذا الفقهاء ما قيدوا بهذه الأحوال، قالوا في كل حال يمسح الإنسان على الإمامة، واضح؟ فدل على أن هذه العلة فيها ما فيها. ومن قائل يقول بأن يشترط لها أن تكون ذوائب إذا لم تكن محنكة، من أين أخذوه؟ من عرف العرب، قالوا العرب ما تلبس العمائم ماذا التي لها ذوائب، ما يلبسون هذه. والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة بما يعهدونه وبما يعرفونه، بما يعهدونه وبما يعرفونه، هذا يحتاج إلى رجوع إلى ما يتعلق ب يعني أعراف العرب، هل كانوا على هذه، أي أن العمامة تكون على هذا المعنى؟ فيقول شيخ الإسلام الراجح أن العمامة جاءت مطلقة، فمن قيدها بقيود عند المسح يحتاج إلى برهان. ولهذا ذكروا أنه لا بد أن يلبسها على طهارة، هذا تقييد وما دليل عليه، لا دليل عليه، وأنها تؤقت أيضا لا دليل عليه. انظر كيف تنفعك القاعدة الفقهية، القاعدة الأصولية، أن المطلق يبقى على إطلاقه، من أدخل عليه قيودا يطالب ماذا؟ بالدليل. وهكذا فيما يتعلق بالخف، ماذا اشترط الفقهاء في الخف؟ الخف جاء بالمسعى الخفين جاءت مطلقا، كنا نمسح على خفافنا، وأذن النبي رخص لهم بالمسعى الخفاف، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بليالين، حديث علي حديث المغيرة، جاءت مطلقة. ماذا أدخل الفقهاء عليها من التقييدات الذي تحتيها؟ ألا يكون مخرقا، فإذا كان مخرقا لا يمسح عليها، هذا التقييد الأول. التقييد الثاني ألا يكون شفافا، ما يظهر العضو من ورائه، وأيضا أن يكون مشدودا ما يسقط، يعني بمعنى يستطيع الإنسان أن يمشي به، يستطيع الإنسان أن يمشي به. هذه التقييدات الثلاثة أو ما زاد عليها، هل الدليل؟ هل الدليل؟ الأدلة جاءت ماذا؟ ما دام أن هذا يسمى خفا في الشارع ماذا؟ رخص بالمسح عليه، رخص بالمسح ماذا؟ عليه. فهذه التقييدات كما يقول شيخ الإسلام تحتاج إلى دليل، فلهذا تستفيد من هذا المعنى. في الألفاظ الذي جاءت مطلقة الأصل أنها تبقى على إطلاقها، والألفاظ الذي جاءت مقيدة أو دخلت عليها بعض التقييدات وكانت شرعية فالشرع هو الذي قيدها. أما الإنسان يقيد هذا ويطلق هذا لمجرد استحسان، لمجرد استنباط، لمجرد يعني ملاحظة بعض المعاني، نقول الأصل الإطلاق، الأصل الإطلاق، والأصل ماذا؟ العموم. الأصل الإطلاق والأصل ماذا؟ العموم. هذا هو الذي نستفيد منه. سيذكر المصنف عليه رحمة الله بعد ذلك الألفاظ الدالة على العموم، ألفاظ دالة على العموم، ذكر منها أربع ألفاظ. بقي مسألة وهي ما يتعلق بالعام على ثلاثة أقسام، العام عندهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يسمى بالعام المخصوص، بالعام المخصوص، ولهذا يقولون ما من عام إلا ودخله التخصيص، خاصة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. أما ما يتعلق بمسائل العقائد هذه يعني ماذا؟ الغالب عليها محفوظة، يعني ماذا؟ والله بكل شيء عليم، والله على كل شيء قدير، ما من دابة في الأرض وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذه عمومات ما دخلها التخصيص، هذه عموم. فما أخبر الله عز وجل به من العمومات الأصل أنه لم يدخلها التخصيص، وما كان من قبيل الأحكام الشرعية قالوا ما من نص عام إلا وقد دخل التخصيص. إذن القسم الأول عندنا العام المخصوص أي الذي دخل التخصيص. القسم الثاني ما يسمى بالعام الذي يراد به الخصوص، لفظ عام لكن يراد بماذا؟ الخصوص، كما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والذي قال لهم هو يعني ماذا؟ ابن مسعود، أو يعني ماذا؟ أحد ماذا؟ الصحابة، فرد من الناس فقط. القسم الثالث ما يسمى ماذا؟ بالعام المحفوظ أي الذي لم يدخل التخصيص. إذن في العام ثلاثة أقسام، العام ثلاثة أقسام، عام يراد به الخصوص أي لفظ عام لكن يراد به الواحد، وعام دخله التخصيص، وعام ما زال محفوظا، والعام ما زال ماذا؟ محفوظ. والعام المحفوظ هذا قليل، العام ماذا؟ المحفوظ هذا قليل. هذه المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، بعض العمومات دخلها التخصيص وبعضها ما زالت ماذا؟ محفوظة. إذا تعارض عندنا العام المخصوص، العام ماذا؟ المحفوظ، مع العام الذي دخله التخصيص، هذه استأتينا مسألة في باب التعارض الكلام عليها. عام دخله التخصيص وعام محفوظ لم يدخل التخصيص، فعند التعارض العام المحفوظ مقدم على العام الذي دخله ماذا؟ التخصيص. هذه مسألة استأتي معنا إن شاء الله في باب تعارض العام، وأن له ماذا؟ أربع من الصور، له ماذا؟ أربع من الصور. طيب، مسألة أخرى وما يتعلق بالعام، إذا دخله التخصيص هل يبقى حجة في الباقي؟ هل يبقى إذا قلت أكرم القوم إلا زيدا، أي زيدا لا تكرمه، أكرم القوم إلا زيدا، إذن هذا عام دخله التخصيص، هل يبقى حجة فيما بقي؟ نقول نعم، بل لو ما بقي منه إلا واحد، لم يبقى من العام إلا واحد فهو حجة، بخلاف يعني ماذا بعض الأصوليين يقولون العام إذا دخله التخصيص، العام ابتداء هو حجة، هذا باتفاق ما في إشكال، لكن عام دخله التخصيص هل يبقى حجة بعد ماذا؟ بعد أن دخله التخصيص، لأن التخصيص أضعفه، نقول الراجح أنه يبقى حجة، وإلا كثير، وإلا فإن الكثير من النصوص لا يحتج بها، لأنه ما من نص في باب الأحكام الشرعية إلا ودخله التخصيص، فإذا قيل أن العام إذا دخله التخصيص لا يحتج به أضعنا كثيرا من العمومات. ثم المسألة الذي بعدها، العام بعد التخصيص هل هو حقيقة أو هو مجاز؟ الأصل العام المحفوظ هذا حقيقة باتفاق ما في إشكال، لكن العام بعد دخول التخصيص عليه هل يقال حقيقة أو مجاز؟ لأن العام هو الشامل لكل الأفراد، فإذا خرجت بعض الأفراد وبقيت البعض، هل البعض الآخر يقال له عام حقيقة؟ الراجح أنه يقال له عام حقيقة، الراجح أنه يقال له عام ماذا؟ حقيقة، وأيضا هو حجة، وأيضا هو ماذا؟ حجة. هذه بعض الأشياء يذكرونها فيما يتعلق بالعام. بقيت أيضا ماذا؟ مسألة، وهي ما يتعلق بالعام، إذا كان العام فيه صورة من الصور النادرة، إذا كان العام فيه صورة من الصور ماذا؟ النادرة، هل تدخل أو لا تدخل في العموم؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، وهذا كان في أول الإسلام، الماء من الماء، الماء أي الذي يغتسل به، من الماء أي من المني الذي يخرج ماذا؟ من الإنسان، الماء من الماء. ماذا نستفيد؟ هذا اللفظ عام، هذا اللفظ عام، هل يدخل فيه النادر؟ ما هو الذي النادر؟ إذا خرج المني من الإنسان من دون شهوة ومن دون تدفق، وإنما خرج بسبب المرض، خرج منه بسبب ماذا؟ المرض. فهل هذه الصورة تدخل في هذا العموم؟ الفقهاء اختلفوا على قولين، من قائل أن مجرد خروج المني ولو كان لغير شهوة ولو كان لغير ماذا؟ تدفق، أن هذا يوجب الغسل، أن هذا يوجب ماذا؟ الغسل. من أخذوه؟ من اللفظ العام، الماء من الماء، أخذوه من اللفظ العام. إخراج فرد من هذه الأفراد قالوا يحتاج إلى برهان، مع أن يعني ماذا؟ هذه الصورة نادرة، والأكثر في الماء من الماء هو الماء المعروف الذي يخرج من الإنسان بالشهوة. أما إذا خرج بسبب ماذا؟ مرض. إذا خرج بسبب ماذا؟ مرض. فهل يدخل أو لا يدخل؟ سبب الخلاف هو هذا القاعدة الأصولية، وهي ما يتعلق باللفظ العام، يشمل النادر ويشمل غير النادر، يشمل ماذا؟ الصور النادرة ويشمل غير الصور النادرة. والراجح أن هذه الصورة النادرة لا تخرج، لا تدخل. ودي على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه قال إذا دفقت الماء أو حذفت الماء، أي خارج بشهوة، فخروج المني لغير ما شهوة وإن كان يدخل في اللفظ العام، لكن هذا نادر لم يعنه اللفظ العام، لم يعنه اللفظ العام. من المخصص له؟ حديث علي. من المخصص له؟ حديث علي رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا من الصور النادرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث، ما يتعلق بالحافر، ما يتعلق بالنص، بالنصل، ما يتعلق بالرمح. ما هي الحيوانات التي لها ماذا؟ خف. الحافر معروف، لكن الحيوانات التي لها ماذا؟ خف، ما هي؟ ها؟ الحيوانات الذي لها خف قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. ها؟ الذي له خف الجمل، الجمل له خف، وما هو الذي يشبه الجمل أي له خف أيضا؟ ها؟ ليش؟ الحصان. لا حافر، الحصان، الحصان حافر، لكن الذي له خف البقر لا حافر، لا الذي له خف، الخف يا أخوان الشيء الناعم الذي يدوس عليه مباشرة، الشيء الناعم الذي له ماذا يدوس عليه مباشرة، ما هو الذي له أظلاف؟ هذا الحافر الذي له ظلف تجده ماذا مشقوق أو غير مشقوق، هذا حافر. الفيل يا أخوان، الفيل، الفيل هذا يعني ماذا له خف، هل يجوز المسابقة عليه؟ هل يدخل في المسابقة عليه؟ بمعنى هذا يسابق بفيله وهذا بفيله ويتراهنون على هذا، فهل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق أي لا مقامرة ولا مراهنة إلا في الثلاثة، وذكر من الخف الفيل؟ هل قصدها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ؟ منهم من قال ما دخل في لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، لا النبي عليه الصلاة والسلام استحضر هذا الفيل ولا الصحابة أيضا استحضروا يعني سماحهم لهذا الخطاب ما يتعلق بالفيل. لماذا؟ قالوا ما كان في المدينة، ما يعرفونه، ما كان ماذا في المدينة ولا يعرفون ماذا في المدينة، فلهذا يقولون هذا من النادر. هل يدخل هذا اللفظ النادر في هذا العام أو لا يدخل؟ هي من المسائل هذه. إذن بعض الألفاظ، بعض ألفاظ العموم تأتي عليه أفراد نادرة، هل تدخل في اللفظ العام أو لا تدخل؟ وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة وذكر منها الحمار، هل الحمار الأهلي أو الحمار الإنسي؟ الأهلي باتفاق، الأهلي ماذا باتفاق أنه يقطع ماذا الصلاة إذا مر بين يدي المصلي، هل يدخل فيها الوحشي أو لا يدخل فيها الوحشي؟ إذا نظرنا يقطع الصلاة ثلاثة وذكر منها الحمار، اللفظ هذا ماذا يدل؟ عام، هذا اللفظ عام، لكن هل هو للعهد؟ العهد يعني ماذا الذهني، يعني بمعنى يتبادر إلى ذهني الصحابة رضي الله تعالى عنهم الحمار المعروف هذا، أو أن يعني اللفظ يعني لأن الحمار الوحشي نادر، الحمار الوحشي نادر، فهل يدخل هذا النادر في هذه الصورة؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم بهذا يقصد هذا؟ وهل الصحابة يفهمون هذا أنه يدخل الوحشي أيضا أو لا يفهمون إلا الحمار الوحشي؟ هذه من المسائل الذي ينبني عليها العموم، هذه من المسائل الذي ينبني عليها ماذا العموم، والله أعلم. فهذه أشياء قد نبه عليها العلماء، نبه عليها العلماء فيما يتعلق بالصور النادرة، هل تدخل في اللفظ العام أو لا تدخل؟ فإذا رأيت خلاف بين الجمهور والشافعية فيما يتعلق بهذا الماء من هذه المسألة، هل يجب على الإنسان إذا خرج منه المني بسبب المرض، بسبب يعني شيء ماذا من البرد ما هو عن شهوة، هل يجب عليه الاغتسال أو لا يجب عليه الاغتسال؟ سببها هذه المسألة الأصولية، هل يدخل النادر في ألفاظ العموم أو لا يدخل، أو أن اللفظ العام لا يقصد به إلا ما كان مشهورا لا نادرا، والله أعلم. فهذه من المسائل بارك الله، وهذا إن شاء الله يأتي في كتاب أوسع من هذا، هذه في كتاب أوسع من هذا بارك الله فيك، جزاك الله خير. عندي سؤال يا أخوان، نعم أظهر. العمومات كثيرة دخلت التخصيص، لا الآن عندنا مثلا العام إذا دخلوا التخصيص واضح، هل يبقى حجة في الباقي أو أنه لا ليس بحجة ماذا في الباقي؟ ما من عام، خذها فائدة، ما من عام خاصة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية إلا وقد دخلوا التخصيص، ما من عام من ما يتعلق بالحلال والحرام إلا وقد دخل التخصيص، فإذا قلنا هل يبقى حجة في الباقي أو ليس بحجة، ضيعنا كثير من الأحكام، ضيعنا كثير من الأحكام. أذكر الآن الذي تريد من الألفاظ العامة فيما يتعلق بالحلال والحرام وقد دخل ماذا التخصيص، مثل قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في خرج منه هذا العموم ولا ما خرج؟ عام مخصوص دخلوا التخصيص، عام دخلوا ماذا؟ التخصيص. فهل يبقى حجة في الباقي؟ في إشكال هذه، ما من عام من الأحكام الشرعية إلا وقد دخلوا التخصيص إلا ما ندر. العام المحفوظ قليل، خاصة في الحلال والحرام العام المحفوظ قليل، أما ما يتعلق بالأخبار فكثير العام المحفوظ. ولهذا لما يقولوا ما من عام إلا ودخلوا التخصيص، لا تذهب إلى الأخبار التي أخبر الله عز وجل بها، لكن تذهب إلى الحلال والحرام، وهذا كثير في باب الحلال والحرام، هذا كثير. ما من عام إلا قد ورد عليه ماذا؟ التخصيص. فإذا أخرجنا هذا الفرد فهل يبقى حجة في الباقي؟ أكرم القوم إلا زيدا، زيدا لا تكرمه، إذن تكرم من؟ غير زيد، القوم. فهل يبقى حجة في هؤلاء القوم تكرمه أو لا تكرمه؟ أظن قائل يقول لا تكرم لأنه ليس بحجة. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل هو عام حقيقة في الباقي أو أنه ماذا؟ مجاز. تقول سموا مجازا أو حقيقة فهو عام، بقي عام في باقي الأفراد غير زيد. والله أعلم. هذا كثير يا أخوان، هذا كثير جدا. صلى الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو موقف المسلم وخاصة أولياء الأولاد تجاه أمثال النظريات وحكايات عن الديناصورات وغيرها؟ هذه أسطورات الديناصور، هذا يعني مجرد تصوروه ثم صوروه، تصوروه في الأذهان ثم صوروا شكله، هذا ديناصور. هل شيء مخلوق حقيقة ديناصور؟ الظاهر أن هذه أسطورة مجرد تصوروها في أذهانهم ثم شكلوه، ثم شكلوا ماذا؟ هذا الديناصور. ما تدري هل هو يعني إذا نظرت إلى ذيله كأنه تمساح، وإذا نظرت إلى يديه كأنه نعامة، وإذا نظرت إلى باقي شكلوا تشكيلا فقال هذا الديناصور. فتجدهم يعني يفعلون هذه الحكايات وكرتون الأطفال على الديناصورات هذه، وهذه الظاهر ما لها أصل والله أعلم. ما يتعلق بذكر هذه الحيوانات الديناصورات ثم تصويرها للأولاد ينظرون يقال لهم هذا ديناصور وكذا، ما فيها مشكلة والله أعلم. يقول سائل أحسن الله إليكم، ما حكم خروج قطرة من البول أثناء الصلاة؟ إذا تيقن الإنسان خروج القطرة في أثناء الصلاة يخرج من الصلاة، إلا إذا كان الإنسان مبتلى بسلس البول. ما معنى سلس البول؟ دائما هذه القطرات تأتي، لو ذهب يتوضأ ثم رجع تخرج هذه القطرة، هذا ما ينتفع من الوضوء. كيف يفعل؟ يصلي، ليس على الشيء، يصلي وليس على الشيء. بعضهم يقول يعني يجعل حفاظات، يعني بمعنى يجعل شيء من القماش، إذا نزلت هذه القطرة تنزل في هذا القماش، واضح؟ وإلا هذا إذا ابتلي بهذا الشيء بمعنى لا يستفيد، إذا رجع يتوضأ نقول هذا سلس بول، فهذا عفو، يسمى بالحدث القهري، هذا يسمى بالحدث القهري. أما كون الإنسان إذا ذهب يعني تذهب إذا وجدت هذه القطرة وذهبت وتوضأ ما ترجع له هذه، هذه قد تحصل بعض الشباب، يعني قد يتوضأ يقضي حاجته ثم يستعجل في الوضوء ثم يأتي إلى الصلاة أثناء الركوع أو أثناء العطاس تجد يشعر أن في قطرات نزلت، إذا ذهب وصفى نفسه ما يرجع لهذا الأمر، هذا نقول أخرج من الصلاة، لا بد هذا حدث، هذا يبطل الصلاة. إلا إذا ابتلي الإنسان بالوساوس يتخيل لأنه يعني نزلت قطرة، نزلت ماذا؟ قطرة، فمثل هذا لا يلتفت إليه، إذا كان مجرد تخيلات مجرد وساوس فإذا ابتلي بها الإنسان لا يلتفت ماذا إليها. أما إذا تيقن نزول القطرة وما هو من قبيل السلس فهذا يعتبر حدث، لا يصلي الإنسان على هذه الحال. إذا قال ستفوتني الجماعة نقول الطهارة شرط، والجماعة واجب من الواجبات، والجماعة واجب من الواجبات، تسقط لهذا العذر، تسقط لهذا ماذا؟ العذر. بارك الله فيك. يقول السائل أحسن الله إليكم، أين الأفضل في حق المرأة أن تصلي في المسجد أو في البيت، وما الدليل على هذه المسألة؟ أريد دليلا واضحا. المرأة يعني خيرت بين الصلاة في المسجد أو في البيت، في البيت يا أخي جاءت بان النصوص، وصلاتها في بيتها خير لها، بل كلما تخفت حتى البيت قد يكون فيه غرف الصالة وعند غرفة النوم، غرفة النوم أفضل من الصالة، هكذا جاءت بالأحاديث. ولو كان المسجد الحرام أو المسجد النبوي ماذا بجانب البيت حقها ملاصق للبيت، فخيرت المرأة أين الأفضل، تصلي في المسجد أو تصلي في البيت؟ نقول في البيت. قد يقول قائل هذه 100,000 صلاة، أو في مسجد النبي صلاة ب1,000 صلاة وفي البيت بصلاة واحدة، صلاة واحدة، كيف نرد على هذا؟ لزوم السنة أفضل من كثرة العمل، لزوم السنة أكثر وأفضل من كثرة العمل. فكونها تصلي في بيتها، تصلي في بيتها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل لها من لو صلت في المسجد الحرام 100,000 صلاة. انظر الآن سبحان الله، هذا يدل على فضل السنة يا أخوان، أن فضل اتباع السنن وهكذا الأوامر من الشارع أن هذا أفضل من كثرة العبادات. فكون الإنسان يجتهد في المخالفة وهكذا يقتصر على الطاعة، نقول اجتهادك في المخالفات هذا يضرك، واقتصار الإنسان على يعني ماذا على السنن وعلى الطاعات هذا خير لك عند الله عز وجل. الأدلة كثيرة، صلاتها في بيتها خير لها لا شك أن كون المسجد. لكن لو صلت أرادت أن تصلي في المسجد ما تمنع، كما جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إذا استأذنت المسجد وتريد أن تذهب للمسجد لا تمنع من هذا، لا تمنع من هذا، لكن بشروط، لا تخرج متعطرة ولا متبرجة، وأيضا لابد من إذن الزوج إلى آخر الشروط اللي يذكرونها. لكن إذا خيرت المرأة تريد الأفضل، ما هو الأفضل؟ الأفضل الصلاة في البيت، الأفضل الصلاة في البيت. والرجال العكس، الرجال العكس ما هو في أفضل، بل يجب عليه أن يذهب إلى المسجد، بل يجب عليه أن يذهب ماذا إلى المسجد. وانظر حتى فيما يتعلق بالصلاة، صلاة النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كنا يحضرنها، ما أين كنا يعني قفنا؟ في آخر الصفوف، لهذا جاء في الحديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، هذا مع وجود النساء يعني، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذا إذا اجتمعنا مع الرجال، هذا إذا اجتمعنا مع الرجال. فيه أن اختلاط المرأة ماذا بالرجال وبروزها من بيتها وخروجها من بيتها أن هذا يجلب عليها ماذا؟ الضرر، ويجلب عليها الفتنة، تفتن وتفتن، تفتن غيرها وتفتن هذه ماذا؟ المرأة. لكن إذا استأذنت وخرجت بالشروط يعني ماذا؟ الشرعية، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. يقول السائل إذا نسي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في ركعة الأولى وركعة الثانية هل عليه شيء؟ نعم، الأخ يقول يعني هل إذا قرأ الإنسان في صلاة الفرض فاتحة الكتاب فقط ثم ركع هل عليه شيء؟ نقول جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تقرأ فاتحة الكتاب فصاعدا، فما حال هذا الحديث؟ صاعدا يعني ولو آية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقرأ فاتحة الكتاب فصاعدا، ما حال الزيادة هذه؟ ما حالها؟ ومن طريق من؟ شاذة، قلبوا قلبوا، اللي عنده كتاب واللي عنده الجوجل اللي عنده. هذا الحديث معلي يا أخوان، من طريق معمر، وهم فيه معمر أي معلم من طريق معمر، هذه الزيادة ما ثبتت. فعلى هذا لو اقتصر الإنسان على فاتحة الكتاب وركع الصلاة الصحيحة ما في إشكال، لكن ترك الأكمل، لأن السنة أن يزيد، لأن السنة أن يزيد على فاتحة الكتاب، لكن إذا ترك الصلاة الصحيحة ولا إشكال. والحديث الوارد حديث معل، فما زاد الحديث الوارد حديث معل ولا يثبت. يقول السائل هل يجوز للمرأة ألا تحتجب أمام أخي الزوج أو أمام عمي أو أمام ابن عمها بحجة أنهم قد عرفوها منذ صغرها؟ لا إله إلا الله. إذا عرفوها، عائشة رضي الله تعالى عنها ونساء النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفونها من الصحابة، ولما نزل الحجاب ما تقول خلاص قد كان يعرفنا من قبل، استمر على المعرفة الأولى. صحيح هذا، احتجبنا خرجنا كالغربان أو كأن على رؤوسنا ماذا؟ الغربان. وعامة الصحابة يعرفون، عامة الصحابيات لما نزل الحجاب انتهى الأمر، قضي ماذا الأمر. هذا مو صحيح، هذه ليست حجة. أو القلوب بيضاء عند العوام هذه يعرفها من قبل، أو قلبي أبيض وقلبها أبيض، كل هذا هذه مو صحيح، هذا القول مو صحيح. يقول السائل أنا أعمل في محلات في محل البيع، هل يجوز لي أن أقرأ القرآن أثناء انتظار المشتري؟ وإذا جاء المشتري وقفت عن القراءة وأستقبل المشتري، وهل علي أن أن أبسمل عندما أريد أن أستمر القراءة؟ الأخ ذكر عندي مسألتين. المسألة الأولى يعمل لشخص في محل، هل أن يقرأ القرآن وقت الفراغ أو يكون عنده كتاب علمي يقرأ ماذا فيه إلى آخره، يعني يريد هذا. والأمر الثاني أنه كلما استأنف القراءة يبسمل، يعني يذكر ماذا؟ البسملة. أولا إذا كان عندك إذن من صاحب المحل أنه إذا خل المحل من وجود الزبائن أنك تقرأ ما فيه شيء، وإلا لا. لماذا؟ لأن الشخص هذا استأجرك بزمنك، يعني جعل لك زمن، يعني في الشهر يعطيك كذا وكذا مقابل الزمن، ما هي مقابل يعني العمل. في فرق بين استئجار على العمل والاستئجار على الزمن، فأنت مستأجر بزمنك، كل زمنك مشغول لهذا الأخ الذي استأجرك، فلا يصلح إلا بإذن منه، إلا بإذن ماذا؟ منه، بخلاف المستأجر لعمله. المقصود يعني يعطيك ثوب تخيطه، المقصود أنك تنتهي من الثوب، تقصد يعني يستأجرك من أجل تخيط لماذا؟ الثوب. هذا يعني مستأجر لعمله وذاك مستأجر بزمنه، فهذا لابد من إذن صاحب المحل، سواء كان هذه شركة أو دولة أو إلى آخره، لابد من الإذن، لابد ماذا من الإذن. قد يقول قائل ما أجد أحدا، أحيانا من الصباح إلى وقت انتهاء العمل لا يدخل عليه أحد من الزبائن، لا يدخل عليه أحد ماذا من الزبائن. يقول العلماء أن هذا ممنوع، لأن زمنك ماذا؟ مشغول لغيرك. ونحن سبحان الله نقصر إلا من رحم الله في مثل هذه الأشياء، نقصر إلا من رحم الله في مثل هذه الأشياء، إلا إذا كان في إذن من صاحب العمل فهمت المشكلة. إذن العمل ينقسم على قسمين، إما المقصود يعني الإتيان بالعمل، أو المقصود يعني أن يستأجر بالزمن. فإذا كان الإنسان مستأجر باعتبار زمنه فهذا ممنوع، إلا أن يأتي الإذن، إلا أن يأتي ماذا؟ الإذن. وأما البسملة في أثناء قراءة الآيات هذه ما عليها دليل، إنما الاستعاذة، فإذا لم يطول الفصل واصل، وإذا طال الفصل تأتي بالاستعاذة إلا أن تكون من أول السورة الذي فيها البسملة، والله أعلم. لا هذا سهل، يعني قراءة يعني ماذا من صدره، لكن يفتح الكتاب ويطالع الكتاب ويقرأ من الكتاب هذا ممنوع إلا بإذن، لأن هذا أشبه ما يكون بأنه يشغل نفسه بعمل، يشغل نفسه ماذا بعمل. فالأولى لأنه يعني ماذا يستأذن من صاحب العمل، لكن يقرأ قراءة، يعني بعضهم قد يقلب الأعمال ويقرأ قراءة شفهية، هذا مثل الكلام، يدخل إنسان في تحدث إليه تحدث إليه عموما، يعني والله أعلم. بارك الله فيك.